إذا صح الحديث يستدلون به في جميع أبواب الدين، سواء كانت في العقائد أو كانت في الأحكام. أما إذا كنت متأرجحا في الحكم عليه بين الحسن والضعف فهنا لا يجب العلم طبعا، ولكن إذا صح الحديث فهو يفيد العلم، يفيد العلم. أشير هنا إلى مذهب الجماهير من المتكلمين في هذه المسألة، خاصة ما يتعلق بأخبار الأحاد، لأن هذه المسألة من المسائل التي يختص بها أهل السنة ويتميزون بها، ولأجلها سموا أهل السنة، لأنهم فعلا أهل السنة وأهل الحديث، اهتماما بالسنة والحديث رواية ودراية. جماهير المتكلمين إن لم نقل كلهم يرون أن أخبار الأحاد حتى ولو صحت، حتى ولو كانت في الصحيحين، لا تفيد اليقين وإنما تفيد الظن، وبالتالي لا يجوز الاستدلال بها في باب العقائد. وأنتم لما تنظرون في كتب الأصول كيف أنهم يعرضون هذه المسألة، الأصوليون لما يتعرضون لهذه المسألة تجدونهم يقولون هذه المسألة اختلف فيها العلماء فذهب الجماهير من الأصوليين والمفسرين والمحدثين إلى أن أخبار الأحاد لا تفيد إلا الظن، وذهب بعضهم وهي رواية عن الإمام أحمد أنها تفيد اليقين. شوف كيف تصور المسألة، وذهب بعضهم وهي رواية عن الإمام أحمد أن الآحاد تفيد العلم واليقين، هكذا يعتقدون، وهذا خطأ، خطأ جسيم. بل الصحيح أن الجماهير من أهل السنة على أن الحديث الصحيح يفيد العلم، وكونه صحيحا هذا معناه أنه محتاج للقرائن. طبعا الاحتفاظ بالقرائن يختلف فيه أيضا، تختلف فيه الأنظار. كون الحديث صحيحا هو محتف بالقرائن، هذا الذي نفهمه من كلام شيخ الإسلام ومن كلام ابن القيم وغيرهم من أهل السنة. لماذا صح هذا الحديث؟ لأن القرائن كلها دلت على أنه صحيح في لفظه، في سنده، وفي متنه. الذين يكتبون في مصطلح الحديث كالحافظ بن حجر وغيره يقصدون بالقرائن ما يزيد على درجة الصحة، القرائن هي التي تزيد على درجة الصحة. فالصحيح، الحديث الصحيح يتفاوت قوة، يتفاوت قوة بالنظر إلى القرائن. من القرائن التي ذكرها الحافظ حاجة وذكرها غيره أن يكون مقدماً للصحيح. مدى الغرائب أن يكون مسلسلاً بالأئمة، مثلاً البخاري يروي عن الشيخ الإمام أحمد وهو عن الشافعي وهو عن مالك، مسلسل بالأئمة. هذه قرائن، ولكن القرائن التي نعني بها نحن القرائن التي بها يصح الحديث، هذه قرائن. وبالتالي إذا لم تجد من يخالفك في تصحيح الحديث تستطيع أن تقول أن هذا الحديث متلقى بالقبول عند تلقوه بالقبول ليس معناه أنه مخرج في الصحيحين. كونه مخرج في الصحيحين هذه صورة من أوضح صور التلقي بالقبول. وأيضا إذا لم يكن الحديث قد ضعفه أحد فهو متلقى بالقبول. فالصحيح أن أهل السنة يرون أن الحديث الصحيح حتى ولو كان من أخبار الآحاد يفيد اليقين، وبالتالي استدلوا به في جميع أبواب الدين. وذهب بعضهم ومن أشهرهم ابن عبد البر رحمه الله إلى أن الحديث الصحيح من أخبار الآحاد يفيد الظن ولكن يجب العمل به، يفيد الظن ولكن يجب العمل به. وذهب جماهير المتكلمين وكلهم إلى أن الحديث الصحيح إذا كان من أحوال الأعراض فإنه لا يفيد في الظن، والمتكلمون لا عبرة بهم في هذا المجال، هذا ليس مجاله. وكما ذكر ابن القيم رحمه الله في الصواعق قال أنهم لما يذكرون أنه لا يفيدهم فهم يخبرون عن أنفسهم، المتكلمون لما يقولون أن هذا الحديث لا يفيد العلم ولا يفيد اليقين فهو يخبر عن نفسه، فعلا ليس مجاله الحديث، فهو ما يدري أو يدري ولكنه يدري إجمالا أن هذا الحديث الذي صححه البخاري وأورده في صحيحه كان بعد عملية غربلة طويلة، محطاتها كثيرة لا يعرفها إلا المتخصصون. هذا الذي طول عمره قال الحكماء وقال الحكيم ليس له اختصاص بالحديث. فهذا من أهم ما نعتقده نحن فيما يتعلق بالسنة. أو صح أن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقول. وهناك رسائل جميلة ألفها كثير من العلماء فيما يتعلق بأقوال الله، منها رسالة الشيخ الألباني الحديث المنتج بنفسه في العقائد الأحكام، وهناك رسالة جميلة للشيخ عمر سليمان الأشقر، ورسالة علمية ألفها الشيخ ابن جبريل، والرسائل عديدة. الشيخ الأشقر رسالته أصول الاعتقاد. ابن القيم رحمه الله أطال في هذه المسألة في مختصر الصواعق، وأرجع المسألة إلى شهادة بالرسالة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. طيب كيف ستعرف إذا كانت أخبار الرحى ظنية؟ فأين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخبار الرحى أغلب الأحاديث أخبار إن لم تكن كلها، فإذا كانت كلها ظنية لا يبقى معنى للشهادة بالرسالة. وبالتالي الأحاديث لا تخضع للقيل والقال الذي نجده في الفلسفة، يقول هناك احتمال ضئيل أن يكون هذا الراوي قد وقع في الخطأ، هل هو معصوم؟ ليس معصوم. إذن هذا احتمال ضئيل، وهذا الاحتمال يجعله لا يجزم بصحته. الباب لا ينظر فيه إلى مثل هذه الاحتمالات. الاحتمالات التي يدرسها المحدثون في المتن وفي السند، إذا استوفوا شروط الحديث الصحيح وانتفت احتمالات الضعف متنا وسندا يقال بصحتها. يستلزم من قضية لابد أن يكون الأنبياء كثر يبلغون عن الله، لذلك نبي واحد يبلغ عن الناس أوامر الشرع أحكامه. أي على كل حال قولهم هو يعني هذا القول عضده على التقسيم، تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد. هذا التقسيم قد له آثار سيئة جدا جدا على السنة، وخاصة إذا وافقناهم على تعريف المتواتر ووافقناهم على أساسيات هذا التقسيم. ثم يقول: وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. هنا ذكر ثلاثة طرق يسلكها المبتدع لرد النصوص. الطريقة الأولى ترك التعرض له بالرد. تجد بعض المبتدع يقولون هذا الحديث ولو صح لا نأخذ، ولا يذكر اصلا دليلا. وبعضهم يتادب ويقول انه من اخبار الاحاد لا ناخذ به. هذا هو الرد، فاليه يشير بهذا الترك التعرض له بالرد حتى ولو صح. كما ذكر الرازي ان الاحاديث الصحيحين فيها موضوعات، يقول حديث الصحيحين فيها، فيقول لا يؤخذ بهذه الأحاديث التي فيها قدح في الألوهية، يقصد هذه الصفات. هذا هو الأسلوب الأول، الطريق الأول، الرد مباشرة. والتأويل هذا رد مقنن، رد بقوانين الموضوع. هو رد الاستواء معناه هو الاستيلاء. قال لا ممكن هذه الآية الرحمن على العرش استوى، ولكن الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء. إذا رد لم يثبت المعنى الصحيح المدلول الصحيح، أفرغ النص عن مدلوله الصحيح، وهذا رد بالتأويل. والتأويل له أيضا عندهم قواعد باب المجاز. الطريقة الثالثة التشبيه والتمثيل. من يشبه ويمثل هذا يرد النص، يرد لا يأخذ به. من يقول الرحمن على العرش استوى واستواءه مثل استواء المخلوق، هذا ما أثبت المدلول الصحيح لله، ما أثبت ما يجب إثباته لله عز وجل. رد النص لأنه شبه الله عز وجل بخلقه. وكذلك من يمثل، طبعا التشبيه والتمثيل كلاهما بمعنى واحد. التمثيل تشبيهه في كل شيء، والتشبيه تشبيهه في بعض الأمور. هذا فقط. التشبيه مثلا زيد يشبه عمرا في علمه، أوكي في شيء هو مثله يعني في كل شيء. التمثيل عام، التشبيه يكون في صفة واحدة، التشبيه في بعض الأمور والتمثيل في كل شيء، إلا إذا قيده زيد مثل عمر في علمه مثلا، وإلا المثلية في كل شيء والتشبيه في بعض الأمور. إذن هذه ثلاثة طرق لرد النصوص: رد مباشرة، تأويل رده بالتحريف، التشبيه والتمثيل، وهذا أيضا رد للنص، لأن المشبه والممثل لم يؤمن بالنص. الله عز وجل لم يأمرنا أن نثبت له ما يليق بالمخلوق. لا بد أن نثبت له ما يليق بكمال وجلاله. إلى هنا ما ذكره ابن قدامة رحمه الله إلى هنا جميل، تقرير مهم جدا بدأ به، لأن ما بعده يبني عليه، كل ما بعده ينبني على هذه القاعدة التي أكدها، وهذه القاعدة مهمة. إذا ذكر حديثا فيما بعد لا يأتي أحد ويقول لي ابن قدامة هذا من أحاديث العام، لا، نحن ذكرنا هنا قاعدة أن كل ما صح في الحديث وكل ما كان في القرآن نأخذ به ونستدل به، هذه قاعدة مهمة جدا. بعد هذه القاعدة ذكر هنا شيئا يعتبر استثناء من هذه القاعدة الكلية، وهذا الذي ذكره قد لا يخلو من الإشكال. وما أشكل من ذلك، من ذلك أي من تلك النصوص، وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله، ونجعل وحدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ذكر ابن قدامة رحمه الله هنا أنه قد يشكل عليك بعض النصوص، قد تشكل عليك. طبعا في القاعدة التي قعدها كل ما تجده في الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات تأخذ به، ما دام الحديث صحيح تأخذ به. ثم قال: وما أشكل من ذلك، وجب إثباته لفظا وترك التعارض بالمعنى. الذين فسروا كلامه، شرحوا كلامه، انقسموا إلى قسمين. قسم ذكروا أن كلامه لا غبار عليه، قالوا ترك التعارض بالمعنى هذا مصطلح مفهوم عندهم، ويقصدون بالمعنى المعنى الذي يقصده المتكلمون أهل البدع. ترك التعارض بمعنى أي ترك التعارض للتحريف، بعضهم ذكر هذا. وأكثر من شرع كلامهم ذكروا أن هذا الكلام لا يصح، هذا الكلام خطأ، مثل الشيخ الفوزان وغيرهم قالوا هذا الذي ذكره خطأ. ليش؟ هل هناك ما يشكل النصوص التي فيها إثبات لأسمائه وصفاته؟ هل هناك ما يشكل؟ ليش هناك ما يشكل؟ كلام الله عز وجل الإشكال فيه أين يكون؟ هل في قصده أو في بلاغته أو في أين يكون الإشكال؟ وكذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم: أفصح الخلق وعالم الخلق لربه، وأرحمهم بأمته، ما يريد الله من الخير، أين يكون الإشكال؟ إذن الأصل على القاعدة التي قعدها الشيخ ليس هناك إشكال في نصوص الكتاب والسنة، ليس هناك إشكال على الإطلاق. ولكن أنت لما تنظر إلى مذاهب الناس في الصفات تجد أن كثير من الناس عنده نصوص هي فعلا مشكلة، وهم يتفاوتون ويختلفون في التعامل مع هذا الإشكال. فكل من نفى صفة فلإشكال عنده، لماذا نفى هذه الصفة؟ الله عز وجل أثبت على نفسه وهو ينفيها، صفة الغضب مثلا، الله عز وجل أثبت على نفسه هذا ينفيها. ليش؟ تجد أن طبعا أهل السنة يثبتون كل ما في الكتاب والسنة يثبتون، وتجد بعضهم يثبتون بعض الشيء ولا يثبتون بعض الشيء. ليش؟ ما يثبتونه ليس فيه إشكال، ما لا يثبتونه وينفونه فيه إشكال. بعض الحنابلة وقعوا في هذا الإشكال، وطريقتهم في التعامل مع هذا المشكل التفويض هذا الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله. ابن قدامة رحمه الله يقرر أن بعض النصوص قد تشكل، إذا تفوض المعنى هناك، واجب إثباته لفظا وترك التعامل معه. لماذا؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل عز وجل أنزله لنتدبر آياته، وهذا يقول ترك التعامل معه. لا، إذا أشكل عليك شيء تبحث عن معناه، تذهب إلى العلماء، تتعلم حتى تصل إلى المعنى. لا، ليس ترك التعارض بمعنى، لا، نعم، تتوقف إذا أشكل عليك، تتوقف إلى أن تبحث وتتعلم وتصل إلى الحقيقة وتصل إلى المعنى الصحيح. أما أن توصي ما دام أشكل عليك اترك، لا، ليس هذا منهج المفوض. هل تفويض ابن قدامة رحمه الله مثل تفويض المفوض الآخرين؟ لا، هناك فرق. هذا التقريب الجميل الذي وجدناه عند ابن قدامة هذا ليس عند المفوض. ما سيأتي من إثبات الصفات، وهذه الصفات الصفات الفعلية، الصفات الذاتية، الصفات العقلية كلها، سيذكر أمثلة لكل الصفات، هذا لا تجده عند المفوض. إذن ما أشكل من ذلك هذه الجملة هي تفويض في نطاق ضيق، وكنا نتمنى أن لا يكون هذا أيضا عند ابن قدامة رحمه الله. لكن مع ذلك أنت تقارن هذا الكتاب بكتب الحنابلة الآخرين وغيرهم، أيضا مقارن، هذا الكتاب من أروع كتب الحنابلة باشر. حتى لما ذكر هنا فيما يشكل كلامه فيه غاية الأدب، هذا الإشكال عبر عنه بمثل هذا، فعلا عنده إشكال. ولذلك ذكر نصوص الصفات ضمن المتشابه، ذكرها في كتابه روضة النظر، وهنا أيضا أشار إلى هذا، أشار إلى أن بعض الصفات سيكون متشابها، لأنه استدل بهذا. الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، الراسخون في العلم ما الذي لا يعلمونه؟ المتشابه، المتشابه لا يعلمه إلا الله عز وجل. إذن ابن قدامة رحمه الله يقول، يقرر أن بعض الصفات قد يكون من باب المتشابه، وهناك تتوقف، لا تبحث عن معناه. طبعا هذه وصية، هي وصية المفوض، ولذلك نقول سواء كانت من ابن قدامة رحمه الله أو من غيره خطأ هذا، ولكنه كما قلنا هذا التفويض عند ابن قدامة في نطاق. هناك رسالة علمية عن ابن قدامة رحمه الله، رسالة علمية ألفها الفضلاء، تعرض لتفويض عند ابن قدامة رحمه الله، ورجح أنه ليس مفوضا، وهو غلب يعني حسن الظن، غلبه ولم يترك مجالا للمناقشة، حتى أمام النصوص، حتى أمام أقوال الإمام من الأئمة، لأنه محسن الظن في أمثال هؤلاء الأئمة العلام، ولكن أنت تتعامل مع أقوال قالوها كتبوها، وأيضا البيئة التي كانوا فيها تدل على أن هذا الشيء موجود. على كل حال هذا الإشكال الذي أشار إليه ابن قدامة رحمه الله، هذا الإشكال فيه إشكال ليس على إطلاقه، ولا يسلم له ولا لغيره أن نصوص الصفات فيه ما هو متشابه أبدا. طبعا المتكلمون يعتبرون نصوص الصفات كلها من المتشابه، أما ابن قدامة رحمه الله ما الذي يرى؟ أن أكثرها ليست من المتشابه، ليس بلازم، ولكن مع ذلك يتوقع أن يكون بعضه من المتشابه. نعم. التفريض عندهم أكثر من ابن قدامة. في خاتمته بعد أن ذكر العربية والآيات وأقوال العلماء، ذكر في خاتمته كلاما جميلا أروع ما يكون. لما تقرأ له في مثل هذه المواضع تنسى ما ذكره، فلذلك أنا أتوقع أنه لو طالب ألف كتابا في العلوم فشنوا عليه حتى اعتذر أبو يعلى، اعتذر وقال هذه الأقوال التي نقلتها إن كان هناك شيء يرجع إليه أنا ناقل، اعتذر. وأبو يعلى رحمه الله كما ذكر الشيخ الدكتور سعود الخلفي شيخنا له، هو حقق كتابه في الإمام وله دراسة في النبي، ذكر فيه أن أبو يعلى تحسن كثيرا وتخلص من كثير ممن كان علق به من تأثره في الباقلات. على كل حال وما أشكل من ذلك ذكرنا أن هذا الذي أيضا وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعنى، هذا واضح، تثبت اللفظ وتترك المعنى، كيف تعبر؟ أيضا من وجوه الخطأ هنا سيأتي كلام للإمام الشافعي سينقله ابن قدامة رحمه الله، سيذكر آثار السلف، أقوال السلف، بدأ بإمامه إمام أهل السنة الإمام أحمد، ثم بكلام الشيخ الإمام الشافعي. الإمام الشافعي ذكر أشار إلى شيء من هذا، إذا كنت تتوقف في المعنى، إذا كنت تتوقف في المعنى تؤمن به على مراد قائله، تؤمن به على مراد قائله إذا كنت تتوقف في المعنى، أما هذا الذي ذكره ترك التعرض للمعنى هذا لا أشكل. إذا أشكل عليك في المعنى فهنا كلام الإمام الشافعي أنك تؤمن به على مراد قائله وتتوقف فيه إلى أن يتبين لك المعنى. والراسخون في العلم، الرسوخ هو التمكن، الرسوخ هو التمكن، كل من عند ربنا ما دام انه كله من عند الله عز وجل. يفسر بعض ويفسر بعض، وهذا هو الطريق الذي به تتخلص من انتشار. تتخلص من انتشار بمعنى إذا أشكل عليك نص ترده إلى النصوص الأخرى، تفهمه على ضوء النصوص الأخرى، وبذلك سيتضح لك المعنى كل من ربنا. طبعا هذه الآية هذا الاستدلال الذي نراه عند ابن قدامة رحمه الله هذا مبني على الوقف عند الأخذ الجلال، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هذا الاستدلال لابن قدامة رحمه الله مبني على الوقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون، الواو هنا للاستئناف، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، إذا هم لا يعلمون الانتشار، وهذه قراءة سبعية. قراءة أخرى أيضا سبعية على أن الواو للعطف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هم أيضا يعلمون تأويله. على هذا نحن نحتاج أن نعرف معنى التأويل في حالة الوقف على لفظ الجلالة وفي حالة الوقف على ما بعده. إذا وقفنا على لفظ الجلالة فمعنى التأويل هو ما يؤول إليه أمر الشيء، وهو هنا بمعنى كيفيات أسمائه وصفاته، وهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. والتأويل يأتي بمعنى ما يقول إليه عن الشيء، ما تقول إليه حقيقة الشيء، هذا تأويل رؤياي. وكما قال بعضهم أيضا في بيت شعر يقول على أنها كانت تأول ربها تأول ربعي السقام فأصحبا، يقول ربها في قلبي استعد شيئا فشيئا مثل ما يكبر ولد الناقة فأصحبا، ولد الناقة صار كبيرا بل صار ذا ابن يصحبه فأصحبا. تأول ربها أي مآل ربها كان هذا التدبر. ربما استأنس بالشاعر هذا. فالتأويل هنا بمعنى ما يهول إليه أمر الشيء حقيقة الشيء، هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. أما على الوقف فيما على ما بعده يكون معنى التأويل تفسير، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، الراسخون في العلم يعلمون التفسير المتجاوب. إذن لابد أن ترجع إليه، وكما ذكر شيخ الإسلام أن التشابه نسبي وليس التشابه ليس هناك متشابه مطلق، هذا يرجعه شيخ الإسلام، التشابه نسبي. إذا اشتبه عليك فترجع إلى الراسخين في العلم حتى تعلم معنى الآية أو معنى النص. ثم قال المؤلف: وقال في ذم مبتدئ التأويل لمتشابه تنزيله، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه الآية فيها أن القرآن فيه محكم وفيه متشابه، أليس كذلك؟ القرآن فيه محكم وفيه متشابه. وهناك طريقة للراسخين في العلم في التعامل مع هذا التقسيم، وهناك طريقة لمبتغي التأويل، لمبتغي الفتنة في التعامل مع هذا المتشابه. كيف طريقتهم؟ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، لا يرجعون إلى النصوص المحكمة الواضحة التي تقرر الأصل، لا، يذهب إلى النصوص المتشابهة. المتشابه بمعنى أنه ليس واضحا لا يتضح إلا بغيره، معناه فيه لا يتضح إلا بغيره، أما المحكم فهو واضح بنفسه. فمبتغي الفتنة ماذا يفعلون؟ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. يقول: فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ. لا شك أن ابتغاء تأويل المتشابه دون إرجاعه إلى المحكم هذا علامة على الزيغ، والزيغ هو الانحراف. الزيغ هو الانحراف. وقرنه بابتغاء الفتنة في الذنب، أن الله عز وجل ذم من يبتغي الفتنة بهذه الطريقة، وجعل ابتغاء التأويل أيضا جعله مقرونا به في الذم، ثم حجبهم عما أعملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله. إذن التأويل الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل هو التأويل بمعنى ما يقول إليه المشرك، والتأويل الذي يعلمه الله عز وجل والراسخون في العلم هو المعنى التفسير، كما نجد عند المفسرين عند ابن جرير تأويل قوله تعالى كذا وكذا. والتأويل بالتأويل عند الأصوليين والمتكلمين على المعنى الثالث الذي ليس في الكتاب والسنة، التأويل بمعنى إلى غيره بقرينة. هذه القرينة إذا كانت صحيحة فالتأويل صحيح، أما إذا كانت باطلة فالتأويل صرف لفظي أما المعنى المتبادل إليه إلى معنى آخر لقرينة تقترن به. هذه القرينة إذا صحت فالتأويل صحيح، هذا بمعنى التفسير. أما هذه القرينة إذا لم تكن صحيحة فالتأويل تحريف، التأويل تحريف. ولخص مسألة التأويل يا شيخ. التأويل يأتي في الكتاب والسنة بمعنيين، بمعنى التفسير وبمعنى ما يقول إليه أمر الشيء، ما تقول إليه حقيقة الشيء. من هذا تأويل الرؤية. والتأويل له معنى ثالث، وهذا المعنى هو الذي هو المذموم. نحن لما نقول لا يجوز التأويل نقصد به هذا المعنى، صرف اللفظ أن معناه المتبادر إليه إلى معنى آخر لقرينة تقترن به. المجاز قريب من التأويل، التأويل يكون يستخدم فيه المجاز، المجاز أداة في التأويل أو التقليل للتأويل. فأنت لما تصرف اللفظ عن معناه المتبادر إليه إلى معنى آخر لقرينة، هذه القرينة إذا صحت فالتأويل بمعنى التفسير، أما إذا كانت القرينة غير صحيحة فهو تحريف وليس تفسيرا. وما يعلم تأويله إلا الله. هذه الآية يستدل بها المتكلمون الوقف على ما بعده يدل على التأويل، لأن التأويل والتفويض عند المتكلمين يعني إما التفويض وإما التأويل، هذا الذي استقر عليه أمرهم. التأويل الذي عند الأصوليين، ما هو صرف اللفظ عن معناه الذي يتبادر الذي إلى معنى آخر لقرينة تقترن به، أو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر لقرينة تقترن به. نعم. والشأن هنا في القرينة التي يدعون أنها تقترن به. القرينة عندهم دائما قرينة عقلية، عندهم قرينة واحدة. في باب المجاز القرائن تكون كثيرة في باب المجاز، ولكن قرينة المتكلمين دائما قرينة عقلية، قرينة واحدة. وبالتالي يرجع الأمر إلى أصلهم في تقديم العقل على النقل. نفس القضية باسم المجاز باسم التأويل نفس الشيء، لأن القرينة واحدة عندهم. الاستواء بمعنى الاستيلاء، ليش؟ لأن القرينة تدل على أن الاستواء بمعنى العلو والارتفاع مستحيل هنا. ما هي القرينة؟ قرينة عقلية. وهكذا مضطرب. القرينة عندهم قرينة عقلية دائما. يقولون إذا وقفنا على لفظ الجلالة، الآية تدل على التفويض مثل ما رأينا عند الكلاء رحمه الله، وما يعلم تأويله إلا الله. فما الذي يجب؟ يجب أن تفوض، يجب أن تفوض. أما على قراءة الوقف على ما بعد لفظ الجلالة، وعلى قراءة أن والراسخين الواو هنا، والراسخون الواو هنا الاجتماع، على هذه القراءة يقولون هذا يدل على التأويل. والراسخون في العلم، أن الواو عاقل إلا الله، والراسخون في العلم، الراسخون في العلم يعلمون التأويل. إذا نحن إما نؤول وإما نفوض، هكذا يقول. فلذلك هذه الآية دائما يذكرونها، دائما يذكرونها، وخاصة المتأخرون الذين استقر الأمر عندهم بعد الرازي على اعتماد التأويل والتفويض كمنهجين مسلوكين، لأن ما بعد ما قبل الرازي يختلفون في التفويض. الجويني يجعله واجبا على الجميع التفويض، تلميذه الغزالي يجعله واجبا على العوام، إلجام العوام عن علم الكلام. التفويض يجيب على من؟ على العوام. أما الخواص فلهم التأويل. الجويني يجيب على الجميع، تلميذه يجيب على الجمهور. جاء الرازي فجعله مسلكا، أحد المسلكين، إما أن تؤول وإما أن تفوض، وهذا هو المعتمد عند المتكلمين الآن. وبالتالي يذكرون هذه الآية للاستدلال على الباطلين، على التفويض والتأويل. والآية لا تدل لا على التفويض ولا على التأويل. قلنا على قراءة الوقف، الآية تدل على أن الكيفيات لا يعلمها إلا الله عز وجل. وعلى قراءة الاستئناف، الواو للاستئناف، الآية تدل على أن الراسخين في العلم يعلمون التفسير المتشابه. ثم قال رحمه الله، قال الإمام أبو عبد الله، هنا من هنا بدأ يذكر أقوال العلماء. طبعا ترتيب ابن قدامة رحمه الله لهذه الرسالة ترتيب رائع جدا، بديع، كلامه أيضا مركز. ذكر بدأ بذكر أقوال العلماء. من هؤلاء العلماء؟ هؤلاء الذين لا يختلف فيهم. من وقع في التأويل إما حنبلي وإما شافعي وإما مالك. فيذكر هنا هذه الأقوال ليلزم بها مقلديهم أن هذا منهج الأئمة. منهج الأئمة الإثبات. منهج الأئمة عدم التأويل. وبدأ بكلام الإمام أحمد. طبعاً هو إمامه وإمامنا جميعاً إمام أهل السنة. الإمام أحمد محمد بن حنبل الشيباني في سنة 241 ولد سنة 164. يقول قال الإمام عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وإن الله يرى في القيامة وما أشبه هذه الأحاديث يقول نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى. نؤمن بها ونصدق بها. نصدق بماذا؟ نؤمن بها معنى ولا فرق. نصدق بها معنى ولا فرق. إلى هنا واضح. لا كيف ولا معنى. هنا يرد الإمام أحمد على طائفتين متقابلتين. طائفة تشبه لا كيف يردهم على المشبهة، يعني المشبهة يشبهون الله عز وجل ويشبهون صفاته بصفات المخلوقين، يكيفون كيفيات صفاته مثل كيفيات صفات المخلوقين، لا كيف يرد عليه. ولا معنى يرد على المعطلة يرد على المعطلة الذين يقابلون المشبهة. المشبهة يثبتون إثباتا تخرج عن المقصود والمعطلة لا يثبتون أصلا. وهاتان طائفتان متقابلتان. ولا معنى أي ليس المعنى الذي يريده المعطلة. لا كيف ولا معنى. طبعا هذه الرواية هي رواية حنبل عن الإمام أحمد. وحنبل هو ابن أخيه وتلميذه الخاص، مع ذلك له تفردات لم تقبل منه كما ذكر العلماء. وهذه رواية حنبل، ولذلك يشك بعض العلماء في هذه الرواية بالذات. وهذه الرواية هي عمدة المفضلة. قال الإمام أحمد لا كيف ولا معنى بعد أن قال نؤمن بها ونصدق بها. ما الذي تتوقع أن يقصده الإمام أحمد؟ ما الذي تتوقع؟ نؤمن بها ونصدق بها. ما الذي تتوقع؟ هل تتوقع أنه سينسف ما قرره؟ لا. وكلامه واضح، فيه رد على طائفتين متقابلتين. تجد المفوضة يطيلون بمثل هذه الألفاظ. هناك كلام شبيه لهذا عن أبي عبيد القاسم السلام، وهذا وبعض النصوص عن الأئمة التي حول هذا المعنى لا كيف ولا معنى. فالصحيح كما ذكر الشيخ الإسلام أن شيخ الإسلام أن الإمام أحمد يريد أن يرد على هاتين الطائفتين. وإلا إذا لم تثبت المعنى فما الذي تنفيه في لا كيف؟ إذا لم تثبت المعنى ما الذي تنفيه في لا كيف؟ ما هو الشيء الذي تنفيه؟ واضح؟ تثبت المعنى ولكن لا تثبت ذلك المعنى الذي يقصده المؤول المحرف. ولا نرد شيئا منها. لماذا لا نرد شيئا منها؟ لأنها ثبتت بأسانيد جيدة صحيحة. لا نرد شيئا منها. لا نرد شيئا منها. إذا نستثنى. ونعلم أن ما جاء به الرسول حق. ما جاء به الرسول حق، ليس فيه تضليل، ليس فيه تلبيس، ليس فيه غموض. لماذا؟ جاء به أصدق الحق، أصدق الخلق وأفصحهم، هو الحق. ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نستدرك عليه ونقول هذا يليق بالله عز وجل وهذا لا يليق بالله عز وجل، لا نرد على، لا نستدرك عليه. كما نجده عند المتكلمين، هذه الصفة تليق بالله عز وجل وهذه لا تليق، وهذه تصنيف من أنفسهم. ذكر الشيخ حفظه الله من التعليق على الجمعة، التعليقات جميلة مع اختصارها جميلة جدا. ذكر هنا قاعدة جميلة، يقول ينبغي أن نتعلم العقيدة أولا، بعد ما تتعلم العقيدة ستفهم معاني كلام العلماء، قد يكون هناك كلام يشكل في ظاهره، كيف ستفهمه؟ إذا فهمت عقيدته، تعلمت أن عقيدة الإمام أحمد كذا وكذا، وأن العقيدة الصحيحة هي كذا وكذا، فستفهم معناها، إلا إذا كان أحد العلماء جاء بكلام خرج به عن المقرر عند العلماء، فهذا رأيه، مثل رأي الإمام ابن خزيمة مثلا في حديث الصورة، معروف، أليس كذلك؟ وإلا رأي في أي حديث؟ حديث الصورة، الصورة لله عز وجل. بعض الطلاب العلم يأتي إلى مثل هذا الكلام الذي قد يكون فيه إشكال يجعله أصلا، مثل مبتغي الفتنة في كلام الله عز وجل وفي نصوص النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يتمسك ببعضه ويجعله أصلا. وذكر أمثلة لهذا المثال، وذكر أيضا مثال آخر قاعدة ابن عباس رضي الله عنهما في السار، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، وهذا فيه توقيف، هذا فيه بيان أن الأسماء والصفات توقيفية، وذكرنا أن هذا الباب فيه باب الأسماء وباب الصفات وكلاهما توقيفيان، وباب الإخبار وهذا أوسع، يخبر عن الله عز وجل بكل ما صح معناه، ولو لم يرد هذا اللفظ بعينه في الكتاب والسنة، يخبر عن الله عز وجل أنه هو الذي صنع الكون مثلا، وهو الذي مثلا هندس هذا الشيء مثلا، يخبر عنه، ولكن ينظر فيه إلى المعنى، يجب أن يكون المعنى صحيحا، هذا باب الإخبار عن الله عز وجل. ما يراعى فيه الألفاظ؟ لا، أما في باب الصفات وفي باب الأسماء يتقيد بما جاء في الكتاب والسنة. الهندسة تعتبر إلى الإنسان، أما الخلق من الله سبحانه وتعالى صنع الكون، هندسة بمعنى أن الهندسة تشير إلى الدقة في الصنع، باب الإخبار أوسع، إليه باب الصفات، إليه باب الأسماء، كل ما ثبت اسما يكون فيه اسم وصفة، كل ما ثبت صفة لا تأخذ منه اسما، لا تأخذ منه اسما، فباب الصفات أوسع من باب الأسماء، باب الأسماء أضيق الأبواب، إذا ثبت اسما تأخذ منه الاسم والصفة، إذا ثبت صفة لا تأخذ منه الاسم. نعم. أما باب الإخبار فينظر فيه إلى المعنى. نعم. الاسمين اوسع من باب الصفات، وباب الصفات اوسع من باب الاسماء. مثلا جميع اسماء الله عز وجل تدل على الصفات، جميع اسماء الله عز وجل تدل على الصفات. فهنا يعني باب الاسماء اوسع هنا. اضيق ناتي اليه. جميع اسماء الله عز وجل تدل على الصفات لانه مشتق. فالسميع يدل على ان من صفاته السمع، البصير يدل على ان من صفاته البصر، وهكذا. ولكن من صفاته صفة الكلام، ومن صفاته صفة الإرادة. هل من أسمائه المريد والمتكلم؟ لا، لأن هذا لم يرد. نعم، لأن هذا لم يرد. واضح؟ نحن نخبر عن الله عز وجل بأي لغة من اللغات بكل ما صح معنا، وهذا باب الإخبار. فباب الإخبار يا أوسع. لا، هذا باب، ننسبه إلى الله عز وجل. ثم قال بلا حد ولا غاية. بلا حد ولا غاية، نصف الله عز وجل بكل ما جاء في الكتاب والسنة، ولا نتعدى ما جاء في الكتاب والسنة، وأنا أعتقد أن صفاته بلا حد ولا غاية، أي ليس هناك حد من عظمة الله عز وجل ومن عظمة أسمائه وصفاته أنه ليس لها حد، ليس لها غاية. نحن علم المخلوق له حد وغاية، أليس كذلك؟ بصر المخلوق هذا الحد، وكذلك سمعه. أما صفات الله عز وجل ليس لها حد وليس لها غاية. هذا فيه تعظيم لصفات الله عز وجل، كما قال سبحانه: ولو أنما في البحر من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول هذا وبعض الناس لا يثبتون له صفة الكلام أصلا. الله عز وجل يخبر هنا ما نفدت كلمات الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد. يقول بعض الناس لا يثبتون له صفة الكلام، وبعضهم يثبتها صفة أزلية بحتة. الله عز وجل أخبر عن كلامه أنه لا غاية له ولا نهاية. فعند هؤلاء الذين يثبتون صفة أزلية، الله عز وجل لا يتكلم ولا يتكلم مرة في الأزل والأبد. فمعنى هذا بلا حد ولا غاية أن صفات الله عز وجل ليست مثل صفات المخلوقين محدودة، لها غاية معينة. لا، هذا هو الذي يقصده الإمام المقدام. مع ذلك استعمال هذه الألفاظ اختلف فيها العلماء السلف، إن هذه من الألفاظ التي لم تأتي في الكتاب والسنة، فبعضهم لا يرى استعمالها، لا يرى استعمالها، وبعضهم يرى استعمالها. طبعا هنا المقدام رحمه الله ذكرها بيانا لعظمة الصفات. بعض العلماء أثبت هذه، أن مثلا الله عز وجل مستوي على العرش بحد، كما نقل عن المبارك رحمه الله، عز وجل مستوي على العرش بحد. يقصد بحد أنه غائب عن خلقه، وأنه متميز عن خلقه، لأن الحلولية من الصوفية يرون أن الله عز وجل من عظمته لا يفصل بينه وبين خلقه شيء، بيان لتميز الله عز وجل وتميز المخلوق لبيان البينونة، وأن الله عز وجل ليس مختلطا بخلقه. من هذا الباب يقولون يثبتون له الاستواء بحد، وكذلك يثبتون الحد بمعنى التعريف، وأن الله عز وجل موصوف بصفات. نحن لما نقول هذا محدود بهذا الحد، أي متميز عن غيره بهذه الصفة بهذا المعنى. وهنا استعمال دكودام رحمه الله كما ذكرت لبيان ما يقال يعني كذلك النفي عن الله سبحانه وتعالى توقيته ينفي عن الله عز وجل كل ما نفاه عن نفسه وكل ما يضاد أسماءه وصفاته. ما نفاه الرسول؟ نعم، الله عز وجل أثبت لنفسه أسماء وصفات، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت له أسماء وصفات، كل ما يضاد هذه المعاني ينفع عن الله، وينفع أيضا كل ما نفاه، وكل ما يضاد هذه الصفات هو من العلم. وإجمالا نحن نقول الحمد لله وسبحان الله، سبحان الله فيها نفي نفي للمعاني كلها. ثم قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصف، لا يبلغه وصف الواصفين، أي لا يحيطون به علما. مهما حاولت أن تصف الله عز وجل بما تتخيله من صفات الكمال والجلال لا يمكن أن تصفه. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، وهذا منهج الراسخين في العلم، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت. الشناعات التي لحقت ولا زالت تلحق أهل السنة كثيرة جدا، مجسمة مشبهة نوابت، يقول هذه الشناعات لا تجعلنا ننفي عن الله عز وجل الصفات التي أثبتها عن نفسه. هذه مجميلة جدا، لا نزيل عنه صفة من صفاته بشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث. طبعا هذه النقطة، هذه المسألة كررها الإمام، كررها، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول وتثبيت القرآن. كيف يكون ذلك؟ أي كيفيات هذه الأسماء وكيفيات هذه الصفات لا نعلمها إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. إلى هذا، إلى هنا، هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله بدأ به، ثم سيذكر كلام الإمام الشافعي الشيخ الإمام أحمد يكتفي بهذا القدر. جزاك الله خير. في مقولة قال تفكروا في آلاء الله، تفكروا في ذات الله. جزاك الله خير.